مع سيرة المصطفى والدرس رقم شحال؟ شكون يا أخي؟ ها؟ شحال؟ شحال يا سيدي؟ ها؟ شحال؟ 18. لا إله إلا الله. إذن فمع الدرس 18 مع سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. لا إله إلا الله. لقد وصلنا في حديثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتتبع حياته خطوة خطوة. فبعد أن تمت عملية شق صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم أعيد إلى أمه آمنة، وتوقفنا عند حادثة شق الصدر حينما جاءه الملكان فأضجعاه وفتح صدره وأخرج قلبه وشق قلبه وأخرج منه علقة سوداء، فقال جبريل: هذا حظ الشيطان منه. ثم غسل القلب في طست من ذهب مليء بماء زمزم، فأعاد القلب كما كان ورده إلى موضعه، ثم قام بخياطة صدره. فقام محمد صلى الله عليه وسلم منتقع اللون، لم يجد شيئا صلى الله عليه وسلم. ما هي الدروس من وراء هذه العملية؟ نحن لا نتحدث أكانت هذه العملية عملية حقيقية أم مجازية، فنحن إن شاء الله تعالى مؤمنون أن العملية حقيقية. مسألة النبوة مسألة خارقة، مسألة الوحي مسألة خارقة، مسألة تهيئ النبي لكي يحمل الأهوال ويحمل الأثقال من أجل تبليغ الوحي إلى الناس مسألة ثقيلة، تحتاج إلى تكوين، تحتاج إلى عون، تحتاج إلى مدد رباني. فكان أول هذا المدد هو أولاً تهيئ قلب العبد الضعيف ليكون قادراً على تحمل الوحي أنوار الهداية. الله، هذه من إرهاصات النبوة. لا يمكن لقلب عبد ضعيف مثلنا أن يتحمل الوحي، وصنرى كم هو شديد الوحي. إنا كما قال سيدنا ربي سبحانه وتعالى: نزلنا عليك قولا ثقيلا. سترون أن النبي حينما يأتيه الوحي، حينما يأتيه النوع الشديد عليه كصلصلة الجرس، كان النبي حينما يأتيه الوحي كصلصلة الجرس يتصبب عرقا في اليوم الشاتي. معاناة، لماذا يتصبب عرقه في اليوم الشاتي البارد؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن أنوار الوحي قوية تسري فيه الأنوار وتحرق فتيلة القلب. القلب يا أخي يتلقى وحي الله. نحن حينما نقرأ القرآن نقرأه بهذه الطريقة؟ نقرأه مجرداً عن هذه الطريقة؟ لا يشعل قلوبنا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، أي زيتها في قلب المؤمن. فكما تشتعل الفسيلة بالزيت، يشتعل قلب المؤمن بالنور، بالوحي، بأنوار الوحي. ولكن الناس يتعاملون مع الوحي تعامل محجوب عن، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن قلوبهم حجبت عن أنوار الوحي. فكان يحتاج إلى عملية يهيئ الله بواسطتها قلب محمد صلوا عليه ليستقبل أنوار الوحي، لكي يستقبل القول الثقيل، لكي يكون قادراً على أن يستقبل كلام الله. أرني أنظر إليك، قالها قبله الكليم، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، فقط تجليات، تجلى ربه على الجبل جعل الجبل دكا وخر موسى صاعقا. من يتحمل أنوار الحق؟ الله. القرآن هو كلامه الله، والله حي بذاته، وصفاته صفاته دائمة، فكلامه حي، كلام الحي حي، والكلام صفة من صفة الواحد. حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منى كلام الله. إذا قرأت القرآن وأنت موقن أنه كلام الله، أنت تقرأه بلسانك، لكن من الذي يتحدث؟ من الذي يتكلم؟ كلام الله. كلام الله يسري على لسانك، فالله يكلمك. فإن ارتفعت إلى مستوى أن تتقبل وتستقبل كلام الله من الله، سيحترق قلبك، ستكون أهلاً لتحمل الأمانة، ستكون أهلاً لكي ترد شرود الناس إلى ربها، ستكون قادراً على الدعوة مؤثراً في قلوب الناس. إن لم تقرأ القرآن على أساس أنه كلام الله، وكلام الله لا تبديل لا ولا تغيير لا ولا تحريف لا ولا فناء لا باق، وقرأته بهذه الطريقة سيشتعل قلبك بالأنوار، ثم يتفيض الأنوار على جوارحك. كنت بصره الذي يبصر به، كنت سمعه الذي يسمع به، كنت ولئن سألني. يصير عبد الرباني قرآني متى؟ متى؟ ما تقرب إلي بالنوافل. وأفضل النوافل قيام الليل، وقيام الليل يكون بمناجاته بالقرآن. أي القرآن هو الذي يجعلك تبصر بنور الله وتسمع بنور الله. يا الله. فكان لابد من هذه العملية، تهيئ أولاً، تهيئ الحبيب، صلوا على الحبيب، لاستقبال الوحي الله على صغاره الله. الثانية، الفائدة الثانية، الفائدة الثانية، وهي أن الله تعالى لما أبرز لنبيه وهو يسمع صغير ويرى العملية، يراها بأم عيني مش ناعس، يراها، يرى بطنه وصدره يفتح، ويرى القلب يخرج، ويرى القلب يشق، ويرى العلقة تخرج وتلقى بعيدا، ويسمع كلام الملك وهو طفل، ويقال لهذا حظ الشيطان منه. ما معنى ذلك؟ المسألة الثانية ما معناها؟ أن الله تعالى الذي يهيئ قلب الحبيب لكي يكون قادرا على تحمل الوحي يهيئه في الواقع، فلن يجعل للشيطان عليه سبيلا وهو صغير وشاب قبل أن ينزل عليه الوحي في مجتمع يأكل الربا ويتعاطى أبناؤه للزنا ويعبدون الأصنام. فكان لابد أن يبغض الله لهذا القلب كل طرق الشيطان، فنزع كل نزغات الشيطان من قلبه. يعيش مع عباد الأصنام ولا يركع للأصنام. قال لهم واحد المرة وهو صغير، تعرفوا، قال إني أبغض هذه الأصنام التي تعبدونها. هو صغير، إني أبغض هذه الأصنام التي تعبدونها، ما سجد لصنم قط. يا الله. أخرج الملائكة حظ الشيطان من قلب، معنى لن يجعل الله للشيطان على الصبي سبيلا، معناه لن يعصي هذا العبد ربه حتى قبل الوحي. الله. لكي يعطي القدوة لكل من رآه وعاشره وعايشه، حتى لا يقدح فيه أحد، حتى إذا بلغ النضج وآن الأوان لبعثته لا تجد في من عايشه يقول لقد زنيت لقد سرقت لقد عبدت الله. غير البارح وانت تدير هذا الشيء ودرك جيت تقول انا نبي، تالي فيهم ويقولها له، تالي فيهم يقول له غير البارح وانت تدير اللي نديره، تعبد معنا الاصنام، تعاقر معنا الخمره، تاكل الربا، تقوم بالزنا، واليوم تبدلت بين عشية وضحاها، لا نسمع لك. يعني لن يجد المشركون إذا بلغ النبي سن الوحي لن يجدوا ذريعة يتمسكوا بها لرد دعوته، وسيسمى الصدوق الأمين. هو ما يسموه بالسيف على الله، باش ادها القضية باش خرجوا حظ الشيطان منه. اسمعوا ما جعل الله للشيطان على نبينا سبيل وهو صبي، فكيف بعد الوحي؟ لم يعص الله تعالى في صغره وهو ليس مؤيد بالوحي ويعايش واقعا فاسدا، فكيف يمكن أن يتصور في أن هذه عصمة الله لنبيه قبل البعثة وبعد البعثة؟ عصمة، والله يعصمك من الناس. الله، اسمع يا الشاب، الله يرحم لك الوالي، اسمع اسمع، سيد النبي كان هنا نبي ولا ما كانش نبي؟ ما كانش نبي. شحال كان عنده من عام؟ عامين وشهر. عامين كان عنده، ومع من عايش؟ الواقع كي داير؟ ما كان لا جوامع، ياك ما كاين لا جوامع، ما كاين لا قران، ما كاين لا حديث النبي، كاين الزنا، كاين الربا، ومع ذلك لم يفعل ذلك. انت مؤيد بالوحي، القران يقرا في المساجد صبح مساء، والمصاحف في بيتك، واشرطه تلاوه القران في بيتك، والقنوات التي تذيع القران على سمعك في بيتك، وكتب السيرة في بيتك، والانترنت مليء بالمواقع التي تدعوك الى الدين، والمساجد الآذان تجلجل السماء، ومع ذلك تقول يا رحنا مغلوبين ولا إله إلا الله وما قديناش وكذا، مالك تاكل الريبة؟ وقع النصر تاكل، مالك تزني؟ واش خلونا النساء؟ مالك تمشيو تتعرفوا في السعودية؟ واش خلونا الناس؟ إيوا هذا راه ما عنده لا وحي لا والو، أنت عندك الوحي وعندك القرآن وعندك السنة وعندك العلماء وعندك المساجد وعندك الدعوة وعندك المؤذنين وعندك وعندك صلاة الجمعة وعندك الصلوات الخمس وعندك، ومع ذلك أتضعف؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه المقصد الثاني. المقصد الأول واسم هو تهيئ الله، عقل الله، تهيئ الله لنبيه ولقلبه أن يكون قادرا على استقبال أنوار الوحي. الثاني تهيئ النبي صغيرا صلى الله عليه وسلم في جو جاهلي في بيئة موبوءة، فيحفظه الله تعالى من المعصية، ولن يجعل الله للشيطان عليه سبيل حتى يعطي الله به القدوة لمن سيبعث فيهم، وحتى لا يكون للمشركين بعد ذلك ذريعة يتذرعون بها لرد دعوته وصد عن سبيله. سيد ربي يوجد باش يكون حجة من السبب الرسل، قال لي ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي حينما يرسل الرسول يكون حجة دامغة كبيرة كاملة شاملة، بحيث ليس لك حجة بعد أن يبعث الله لك الرسول، ما كاش الحجة. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة يا الله من هذه العملية لا إله إلا الله هي التي ذكرناها، وهي أن تسير الحادثة سير النار في الهشيم، فيسمع بها كل واحد فيعاملون النبي معاملة خاصة. هذا ماشي شيته، هذا ماشي، فيلفت الله انتباههم إلى أن الصبي الوافد ليس ككل الصبيان، ماشي بحالهم، فيلفت الله انتباه الناس إلى هذا الغلام. ولذلك من اللي ردته لأمه وأمينة قالت لها أنت جيتي مشتاقة لكي تأخذيه معك 5 سنوات فرضتيه؟ قولي ما الذي حدث. فلما روت القصة قالت: دعيه وارجعي راشدة، وقبل أن ترجعي اسمعي، إن لابني هذا شأنا، إنني لما حملته لم أجد الألم الذي تجده الحوامل، ولما وضعته خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى الشام، ولما خرج إلى الدنيا خرج واضعا يديه في الأرض رافعا رأسه إلى السماء. روحي روحي، هذا ولدي راح حاجة أخرى. ماشي حاجة. ولذلك ما كاش اللي يشوفوا ما يحبوش، حتى جابت وندمت. سمعوا، فراجعت دامعة العين باكية فراق الصبي. والله يا أخويا واش غادي نقول لك، والله يا حبيبي واش غادي نقول لك، واش هذه قصيدة كتبت لفراق حليمة بولدها؟ نسمع ذاك الكلام التالي التي قالته أمه وعلمت أن هذا الغلام لا يخاف عليه من جن ولا شيطان ولا إنس، وأنها تسرعت في رده إلى أمه لحكمة يعلمها الله، تركت الغلام دامعة العين باكية. يا الله بكت. درك عاد تقول هذه أرضيها لي، أرضيها معايا. هو غير سمحي لي، غير أني كنت غلطة. كتب الله الفراق بعد 25 شهر، ففارقته حليمة وفارق إخوانه حذافة الشيماء وأختها وأخوه في الرضاعة عبد الله وأبوه بالرضاعة أبو كبشة أو الحارث بن عبد العزة. هي لحظة الوداع، لحظة فراق الصبي الحبيب صلوا عليه. الله الله الله الله. شي مخترات تكون عندك واحد النعمة وتكون قاع ما عارف القدر ديالها. كم من إنسان تكون بين يديه نعمة لا يعرف قدرها حتى يفقدها، وكذاك في كل نعمة أنت لا تعرف قدر النعمة حتى تفقدها، فلا تعرف نعمة البصر حتى ينطفئ نور بصرك، ولا تعرف نعمة الشباب حتى يحدودب ظهرك، ولا تعرف نعمة الحرية حتى تحبس، ولا تعرف نعمة الصحة حتى تسقم، ولا تعرف نعمة الاجتماع حتى تفترق. فإذا افترقت ذقت آلام الفراق، وخاصة مع أحب الناس إليك. واش شفت قليل مع حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ واش شفت قليل؟ واش شفت قليل تاع الخير؟ كل ذلك الخير الآن سينتقل إلى بيت أمه. إذن أول من حضنه من؟ أول من حضنه من؟ هو يقولون أول من حضنه من؟ من؟ حليمة. أول من أرضعه من؟ أمه ثويبة. شت الخير اللي في ثويبة وحليمة، لأن مشوا للحاضنات. أول من حضنه من؟ حليمة. ماشي أمه، مود ولدته وأعطت لمن يحضنه. فحليمة هي المرضعة الثالثة لكنها الحاضنة الأولى. الله. فلما ودعته كأن قلبها أخبرها أنها ستلتقي معه، كان سلاها الله. الله تعالى أنزل على قلبها السكينة، فكأنما أخبرت أنها لن تغادر الدنيا حتى تكحل عينيها برؤية الحبيب، مشت مطمئنة. الله قذف في قلبها الطمأنينة، فما إن برحت وخرجت من دار آمنة حتى نزلت السكينة على قلبها، وهذا من بركات النبي عليها حتى بعد فراقها. الله الله، أي خير، أي بركة، أي نسمة. ذلك عادوا يتزقي وتبكي، لكنها لمجرد أن خرجت كأن ثمة من يقول لها ويهتف من داخل صدرها أنك لن تموتي حتى تكحلي عينيك برؤية هذا الحبيب. صلوا على الحبيب. شات. فجاءت الحاضنة الثانية. من هي الحاضنة؟ من هي؟ من هي الحاضنة؟ أمه آمنة. آمنة هي والدته وأمه وأول من أرضعه والحاضنة الثانية. فسينتقل هذا الخير إلى دار آمنة. وبدأ الغلام يشب تحت أنظار أمه آمنة وحاضنته أم بركة. كيسموها أم بركة؟ اسمها أم بركة، اسمه أم أيمن بركة، أم أيمن. أيوة. وتحت عيني جده عبد المطلب الذي يكفله الآن هو جده، والتي تحضنه أمه وبركة. زوج يحضنه الآن أمه وبركة، أم أيمن، واللي الآن يكفله الكفيل جده. فكان جده عبد المطلب يحبه حبا جما. يا الله. وذات مرة أرسل هذا الغلام الصغير في السي ولا رأسي أرسله لكي يأتي بإبل شردت. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأبطأ، فحزن عبد المطلب على ولده حزنا شديدا، على حفيده. فماذا فعل؟ راح إلى بيت الله يبكي يبكي يبكي ويدعو الله ويقول: يا رب رد إلي ابن حفيدي، ثم اصنع ما شئت، أرد لي ولدي، ثم أنا بين يديك، افعل ما شئت، رد لي ابني. فلما رد الله تعالى محمدا وجاء بالإبل التزمه وهو يبكي، فقال له: يا محمد، إني بكيت عليك حزنا كحزن المرأة على ولدها. الرجال بكري كانوا رجال ما يبكيوش، ولكن شوف فين وصل هذا الرجال. يعني إني بكيت عليك حزنا كبكاء المرأة، كبكاء الأم بالضبط. أرق قلبه رقة شديدة لهذا الغلام. يا الله يا الله. فلما وصل في عمره إلى السنة السادسة، 6 سنوات، كان لابد من أمه أن تحفظ الجميل، فتزور زوجها، تزور قبر زوجها الذي مات ولم يرى محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم تغتنم الفرصة وتزور أخواله، أخوال أبيه من بني عدي بن النجار. فخرجت هي وأم أيمن بركة، يا الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم، خرجت لتزور قبر زوجها عبد الله. وأنتم تعرفون أنه دفن، فين دفن عبد الله؟ في المدينة. يا الله. فزارت قبر زوجها معها الغلام، ولأول مرة يقف الغلام على قبر أبيه. يا الله. شوفوا لهذا الميحان اللي فوتها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا علاش ولا ما تعرفوش علاش؟ لأن اللي تولد في النعيم ويتقلب في النعيم ما يكونش عنده ذاك القلب المرهف والروح الشفافة. خص تعرف قيمة اليتيم وقيمة المحروم وقيمة المظلوم وقيمة المنكسرة قلوبهم لأجل الله. شوفوا الطريقة نتاع المعيشة اللي بغاها الله للأولياء نتاعو. ربي يختار لأوليائه مش المعيشة تاع الملوك، مش المعيشة تاع الطرف، يقلبهم. كان سيدي ربي قادر يعيش النبي ديالو فين؟ في النعيم المقيم، يولد كما يقولون وفي فمه ملعقة ذهب. لا، الله يريد لأوليائه ولأصفيائه يفتنهم كما يفتن الذهب في النار بالبلايا والمصائب، يحرقهم يحرقهم حتى تجلو حقيقتهم، حتى يصفو معدنهم، حتى تظهر نفاسة معدنهم. عقل عليها مزيان. جاء الناس اللي فوتوا الحياة نتاعهم في الأولى إحراق، من لم تكن في بدايته إحراق فلن تكون في نهايته إشراق. من لم يحترق العود، إلا بغيت يدير الريحة تحرقوا عود القماري، إلا بغيت تعطيك الريحة إلا خليته غير هكذاك، خليته هكذاك ما يديرش الريحة، ولكن شعلوا بظلاميط، أوقده فيحترق من راس القاء. وكلما ازداد احتراقا كلما ازداد البخور، كلما ازداد الطيب رائحته. وذلك العلماء يقولوا من لم تكن بدايته إحراق فلن تكون نهايته إشراق. الإشراق واسمه شي يعني الفضل والمنة، فوقاش يجيو، فوقاش يعطيك ربي الولاية والتمكين. متى تكون الولاية والتمكين؟ متى؟ بعد التمحيص والابتلاء. يد تمشي من هي ويديوك وخوتك ويرموك في البير، والبير كاين الوحوش ويجي ويشريوك، وتمشي للقصر تنباع وتعرض للفتنة نتاع مرت العزيز وكذا، وتمشي للحبس وتجلس في السجن بضع سنين وكذا. وفي التالي ولقد مكنا ليوسف، غير واحو وهي وديوة. دائما الناس اللي كيتعبوا في الصبا نتاعهم يكونوا رجال. في التالي دائما اللي يحرق روحه مع الصغر يكون راجل. في التالي يبات برا ويجوع 10 ايام ويعطش ويضحكوا عليه الناس ويزعقوا عليه ويشمتوه اليوم وغدا، ويدخل للحبس ظلما مظلوم، وسيد ربي يده الحانية تقلبه لكي تخرج معدنه، لكي يمكن الله له، لكي يرفع درجته. ولذلك شد الناس بلاء شكون؟ الأنبياء، خيرة الخلق هم الأنبياء، فالله يبتلي العبد على قدر محبته له. ولذلك واحد جاي يدعي سيد ربي وقال واحد زي قال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله بغيت نقول لك واحد الكلام، قال له قول، قال له إني أحب الله، قال له فاستعد للبلاء. وش داك يا سيدي؟ ربي ربي ربي ربي. قال له نزيد لك يا رسول الله واحدة أخرى، قال له أحبك، قال استعد للفقر. أو يا ابن عمي، يا ولا بصح تحب الله ورسول الله، تحب الله؟ يا والله اللي تحب اللي يحبك أرى غادي يبقى يصرفك لك، ماشي بحال الكافر يخلي إن الله يمهل للظالم. قال تجمع له كل شيء لحساب يوم القيامة، المؤمن لا، راه غادي مرض مور المرض طاح مور طاح، نحرق له التبن مور نحرق له، مات له الحمار عنده غير ذاك الحمار. ما نضركم على الصحابة على بكري على المعيشة تاعي اللي كنت في البادية، أنتم راه عندكم اللواطة وعندكم كذا، أكون تفهموا كيما قال. مات الحمار هذاك الشيء اللي كان عندك. كنت انا ندي نسرح واحد البقره، واحد البقره كانت تجيب الحليب، وكان الحليب تاعها يوزع على كل ابناء الدوار، كنت نسرحها وندي نقرا العلوم نحفظ، وكنت اخذها الى الحقل، وكانت بقره مباركه بكل المقاييس، فربطتها بحبل طويل حتى أرتاح من متابعتها لكي تأكل في منطقة محدودة، ولجأت إلى مكان بقربها وصرت يعني أهيئ نفسي للامتحان. فكانت هذه البقرة لما أحست أن أجلها قد دنا أكلت الربيع، وذاك الربيع كان فيه نقولوا له النفل، ثم تعرفوش، والنفل فيه شي حبة بحال الزرع، وكي تاكلوا بزاف وتشرب ماله هذا، كي تاكلوا بزاف هذا النفل، وكانت تاكلوا في مارس، ومارس كيكون عندنا واسمو زمان ندا، تاكل الماء مع هذاك الشيء، وكي تاكلوا واسمو غادي يوقع، وانتم راكم تعرفوا الفلاحه، اذا غادي تنصات باش تنقذها خصك تجيب الطبيب ولا تجيب شي حاجه ولا تكون عفريت، اما تشرب لها لاليسيف باش نفش، او لا تجيب واحد المخيط وتضربها هنا وتضربها هنا، وتحاول ما يمكن تضربها في المكان اللي ما تبعجهاش الاسطوماط غير داك الخوا، ولكن هي عمرت. فكانت تأتيني البقرة وتضربني برأسها كأنها تقول يعني خصك تكمل نضج مع صوالحك وأنا لا أفهم، لكنها صارت تأتيني ثم تحاول أن تضربني برأسها، ففهمت مؤخرا ثم أطلقت صراحة، أقسم بالذي فطر السماوات والأرض لقد خرجت من مكانها ومن مرعاها وهي تجري إلى مكانها الذي كانت تربة فيه لكي تموت هناك. وانت عندك هذيك البقرة وتموت لك، أبك ما كاينش، أمك مريضة، الله تعالى يهيئك، الله تعالى يهيئ عبده، الله تعالى سبحانه وتعالى يرى كل ذلك بأم عيني، يرى الأمة مريضة وهي في البادية، وتجي في الليل هذيك النهجة والضيقة وما كاين لا سيارة ولا والو، وينزف الأنف دما وأنت ترى أمك في الليل في البادية في الظلام الدامس الدماء تسيل، وتخرج وأنت طفل صغير وتقطع الجبال لكي تذهب إلى رجل عنده سيارة وتوقظه الواحدة صباحا لكي يأتي في الليل، وتأخذ الأم إلى المستشفى في مدينة بعيدا وأنت ترى أمك تنزف، أمك تنزف، وفتالي تقول لك يعني تأخذ، كانت والدتي رحمة الله عليها تأخذ يدي والأنف ينزف ونحن بعيدين عن المدينة، وتقول شو يعني يا ولدي إني أستسمحكم فما رأيتم يوما طيبا معي، هي مسكينة تطلب السماح تقول راني دادكو دادكو لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله تعالى يهيئ يهيئ. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أمه وحاضنته، فوقف لأول مرة الحبيب أمام قمر أبيه يتذكر الأب الذي لم يره ولم يسعد بتكحيل عينيه بالنظر إلى عبد الله الشاب الطيب المبارك، وذهبت بعد ذلك إلى أخواله صلى الله على الحبيب. مش حال جلسوا تما الزيارة، مش حال جلسوا، شحال كان من مكة للمدينة؟ شحال الزيارة؟ شحال؟ 500 كيلومتر. ومشاو يتمشاوها على يا ربي يا ربي 500 كيلومتر يصلوا الرحم. وعلى الرجلين، أنت عندك خالك غير في الزنقة الأخرى غير في الحي، عندك عمك وما تشوفه ما تسقسي عليه. 500 كيلومتر لا مواصلات ولا والو، وكان يمشي الانسان يشوف حباب خوال ولدها، خوال ولدها، يا الله. وخف الجاهليه كاين هذه الاخلاق الطيبه المباركه. وبعد ان انهت زيارتها خرجت قافله اي راجعه الى مكه، وبمجرد سبحان الله أن خرجت من مكة مجرد أصابها الألم، فمرضت الأم في السفر ماشي في الدار، يا ربي يا ربي وش بيدي للولد الصغير، تمشي فيثقل عليها الأمر فتجرجر أقدامها فيثقل عليها الأمر. ربي ربي ربي ربي يا الله. الآن أمه ينظر إليها وهي تذوي كما يذوي القضيب من الرند، كما قال ابن الرومي، تذوي وتذوب. ولما وصلت إلى حيث كانت على موعد مع ملك الموت في منطقة تسمى الأبواء، ما بين مكة والمدينة ولكن أقرب إلى المدينة، الأبواء. فنامت على فراش الموت والصبي الطيب المبارك الحبيب صلوا عليه ينظر إلى أمه ولا يستطيع لما يرى من ألم له دفعا. كان شي طبيب، كان شي طاميفلو، كان شي انفلونزا، ما كان والو، لا مضادات حيويه ولا والو. ينظر الى امه تجود بنفسها، فيشاء ربك ان يحضر الى موت امي. اسمعوا الام ماذا تقول لابنها عند خروج الروح. لا اله الا الله، ما اعظمها من وصيه. الام تنظر إلى الغلام، ولأن الغلام مرهف الحس، ولأنه فقد الوالد قبل أن يراه، وهو يفقد الأمة في السفر، ما حتى في الدار وغيب وحده، ما معه رجال، ما معه والو. اسمه خص تقول له درك، قول لي الله يرحم والديك، اسمه خص تقول له، اسمه غادي. شوفوا الوصية، يا بني ربي ربي ربي ربي، توصيه الوصية انت على المين. يا بني تخيل انت معايا، واش غادي توصف هذه الحالة؟ واش شو غادي يقول؟ صلي، مازال ما كاينش الدين، صوم، تقي الله، واش غادي؟ ما كاينش هذا الشيء، لم يكن معروفا. المسائل المتعلقة بالعبادة بالطاعة بالدين لم تكن معروفة. أي وصية يمكن أن تتخيلها لكي تجود بها الأم عند موتها لابنها، لفلدة كبدها، لوحيدها؟ قالت له: يا بني كن رجلا، ما عندك تهدك هذه الظروف، كن رجلا، كن رجلا حتى ولو كنت صغيرا في السن، فالرجولة لا تتعلق أبدا بالعمر. فكم من إنسان عمر طويلا وعقله عقل الأطفال، يلعب كما يلعب الصبيان، يلهو كما يلهو الصبيان، همه في اللهو واللعب، حتى كبر وبقى ابن تر الراس تاعو بالاحمر باش يقولوا صغير ومضغ المسكه. فشر الشيوخ من يتشبه بالشباب، وشرهم من يتصابى. ما يتشبهش غير بالشبيان، يتشبه باش طب الصبيان. يا بني شو الوصية؟ كن رجلا، كن رجلا. الرجولة لا تتعلق أبدا بالذكورة، الرجولة هي مجموعة مواصفات تؤهلك لحمل الأمانة: صدق، أمانة، صبر، رحمة، قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قوة في كل شيء. يا بني كن رجلا. فماتت أمه، الله، ودفنت هناك، حفروا لها القبر، ودفنت في الأبواء. فعاد محمد الغلام مع حاضنته أم أيمن بركة، بقيت له أم أيمن. فجاءت به إلى مكة، فتطاير الخبر إلى سمع جده عبد المطلب، فازداد له رق مع رقته. ما الذي يصيب هذا الغلام؟ ما إن تجف الدموع لمصيبة حتى يجدد الله مصيبة أخرى. ما الذي يحدث لهذا الغلام؟ إنها يد الله، عناية الله ترعاه. إن الله يربي العبد بالأحداث، يربيه بالوقائع، يربيه بالوقائع بالأحداث يعيشها. التربية شوف، يمكن انت التربية تبقى كما ذكرنا، ندير الدروس، ندير الدروس، خصكم تتقوا الله، خصكم ديروا هذا، التربية بالموعظة وبالدرس لا يمكن أبدا أن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، ولا يمكن أن يكون في مفعوله وتأثيره كالتربية بالأحداث. الحياة مدرسة يا أخو، تسمع لي 100 عام وتبقى أنت، لأن كلام غيهوة. إلا ما كانش عندك الإيمان وكان عندك القلب حي، هالكلام قاع ما يفوتكش القلب قاع، يجيك النعاس قاع. لكن سيد ربي من يبغي ربي العبد ديالو يفوتو في الدكاكة، يربيه بالأحداث. الراق طاح تهرس، جباد مات له ولده، أجباد حرقت له النوطو، أجباد هكذا تبقى يقول بالسيف على له، يا ربي يا ربي يا الغول. لو كان ماشي هالشي ما تقولش يا ربي، لو كان هالشي، لو كان ما كانش هالشي ما توليش الرب العالمين. الله تعالى يصرفك لك باش توليه. يقول سيدي ربي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، علاش؟ لعلهم يرجعون. باش يوليوا له، باش يوليوا له. سيدي ربي يريد لك هذاك الشيء رحمة بك، باش ما تدخلش لجهنم، باش ما تكونش حطبة ديال جهنم، باش تولي له لعلهم يرجعون إليه حتى ترجع إلى ربك. يا الله. فازداد جده عبد المطلب رقة إلى رقته التي كانت من قبله. الآن شكون عنده ذرك؟ شكون عنده؟ الحاضنة الثانية أمه أيمن بركة، والكفيل دياله الكفيل الأول هو جده عبد المطلب. يا الله. ولقد أحبه، أحبه جده قلت حبا جما، وكان يخشى عليه، فيأتي إلى أم أيمن فيقول لها يا بركة اعتني بهذا الغلام، فإني سمعت أنه نبي هذا الزمان. شو الكلام، شو الكلام، شو الكلام تاع جده؟ شو يا بركة اعتني بهذا الغلام، لقد بلغني يا بركة أنك خرجت بالغلام بعيدا عند السدرة، يعني واحد مكان بعيد نخاف عليه الذيوب، ونخاف عليه. علاش بعدتي؟ علاش، علاش بعدتي به؟ شو ذاك القلب نتاع عبد المطلب اللي كان راجل ويربي رجال وغادي يذبح كاع ولده عبد الله، شو كي ولا القلب على محمد؟ يخشى عليه إذ ابتعدت حاضنته به بعيدا عن مكة ولو شيئا يسيرا. يا بركة لقد بلغني أنك خرجت بعيدا عن مكة، إني أخشى علي، حرصي واعتني به يا بركة، إني سمعت أنه نبي. من جهة شي، من جهة، من جهة شي. الله. وأكثر من ذلك، كان لعبد المطلب، حتى ننهي إن شاء الله، كان لعبد المطلب فراشا خاصا به يهيأ له عند الكعبة لا يجلس فيه إلا هو. وكان أبناؤه الزبير وحمزة والعباس وأبو طالب كانوا يحرصون على أن لا يجلس أحد على فراش أبيهم في غيابه. يبقوا جالسين على الطرف نتاع الفراش، وجالسين ضايرين على الفراش، ما كانش واحد يقربه. سيد قريش له مجلس خاص عند بيت الله، فلا يقتربن أحد منه، بل أكثر من ذلك أولاده يحرسون هذا الفراش. ويجي محمد صلى الله عليه وسلم عنده 6 سنين ونص 7 سنين حتى 8، يجي واسمه يدير يفوت عمامه كل شيء نقزهم ويجلس على الفراش يجلس على الفراش. لم يتجرأ أحد على الجلوس على فراش إلا فيأتي أعمامه فيقولون قم من فراش عبد المطلب، قم من فراش سيدي قريش. وهو جالس ويجي عبد المطلب ويسيبهم معاه. نوض الله يهديك. وحتى هما راحمين وما يبغوش يجروه، ولا عنده مكانه خاصه في قلوب الجميع، يقولون الله يخليك راجي راجي راجي جدك يا اخي، لا دار شرك، راه ما يجلس حتى واحد. هو جالس مطمئن وكيشب ولاده، يقولوا للحفيد نوض من تما. خافوا، خشي هؤلاء ان يوبخهم ابوهم لانهم تركوا احدا يجلس في الفراش الذي لا يجرؤ احد على ان يجلس فيه. الساعه واش يقول لهم البصلاج؟ اسم يقول لهم عبد المطلب، اتركوه اتركوه يجلس على فراشي، ففراشي حرام على كل احد الا على محمد. إن لابني هذا شأنا عظيما. كل مرة يعاودها يقولها لولاده، خليه، إن لابني هذا شأن عظيم. خصكم تعرفوا قدره، ما تعودوش تقولوا له نوض من تما. هذا الفراش إذا جلس عليه حفيدي فهو لا لذلك أهل وأهل. تعرفوا علاش؟ لأن السيادة الآن في مكة لمن؟ السيادة في قريش لمن؟ لعبد المطلب. عنده شي واحد اللي نفسه ولا ما عندوش؟ ما عندوش. هو صاحب السقاية وصاحب الرفادة، هو كل شيء. ومنين يموت عبد المطلب؟ شكون غادي يولي السيد؟ شكون غادي يولي السيد؟ يقول شكون غادي يولي؟ واحد قال لي أبو طالب، واحد يقول ها غادي تخرج من بني هاشم وتمشي عند بني أمية، ولأول مرة تتحول السيادة في مكة من عائلة بني هاشم إلى بني أمية، ليصبح السيد أبو سفيان بن حرب. وشكون غادي ينقر أبو سفيان؟ ينقروا أبو طالب؟ ينقروا الحمزة؟ ينقروا العباس؟ شكون اللي غادي ينقروا؟ شكون هو اللي يجلس على الفراش؟ حلي يجلس على الفراش، الفراش ما يجلس عليه حتى واحد، ما يجلس عليه لا أبو طالب ولا العباس. ولذلك هذوك بنو أمية وذوك الكبار أبو سفيان ما بغوش يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بين النبي، من اللي ولينا نستبقوا في الشرف، وكنا كيف كيف حتى إذا كنا كفر سيرهان جاءوا هما قالوا منا نبي، وإحنا منين نجيبوا لهم نبي؟ لقيت اللي ادينا لهم الشرف، ولات تحولت الشرف منهم إلى بني أمية، وأصبح بدل أبي طالب أصبح أبو سفيان هو سيد قريش. جاءوا قالوا لنا منا نبي، منين أبنهم نجيبوا لهم احنا النبي؟ لقيت اللي تحت لنا الفرصة لكي ننزع الرياسة من بني هاشم، جاءوا فقالوا منا نبي، منين غادي يجيبوا لهم احنا النبي؟ الله. فكان يجلس على الفراش، الله كان يهيئه، وعمومه يشوفوا، عمومه حتى واحد ما يجلس يقول لهم انتم ماشي انتم صافي، ما بقى النظر كل اللي غادي يبلاصيني. ها اللي يبلاصيني هو الغلام صلى الله عليه وسلم. نقف ان شاء الله تعالى عند جلوس النبي على فراش عمه، الفراش الذي لا يجلس عليه أحد، تهيئا من عمه لكي يأخذ، هم يقولها الرياسة، لكي يأخذ الرياسة، لكن ليست كرياستهم، رياسة من الله، ليست ملكا ولا سيادة، إنها نبوة. إن شاء الله تعالى سنعود لمتابعة هذه الأطوار الشيقة من حياة سيد المرسلين صلوا عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، والله يا أخويا وشرني عاقل على كل شيء ولا لا؟ بالنسبه للناس اللي قلعوا الدم هنا في رمضان وكانوا كيسقسيو على النتائج نتاع التحليلات، راهم التحليلات نتاع كل شيء اللي قلع الدم راهم موجودين هنا، يعني ان شاء الله من اراد ان يستلم التحليلات نتاع الدم ديالهم جابوهم هنايا من السبيطار، جابوهم هنا للمسجد ان شاء الله تعالى. واحد المرة إن شاء الله تبارك وتعالى، راك تعرفوا هاد الناس اللي راهم يخرجوهم بالعشايش ويعطيهم شي 500 ولا 60، هنا إن شاء الله تبارك وتعالى لبغى شي واحد يعاونها باش تدير شي قربي ولا رهنا الوليد نتاعها محمد بن سعيد. فرا محمد بن سعيد عنده غير الوليد صغير، ما عندهاش الراجل، ما عندهاش كذا. ها هو إن شاء الله تعالى اللي بغى يعاونه إن شاء الله، قلت له تجيب شي وليد إن شاء الله. ها هو حفظكم الله، عاونوا الله يعاونكم إن شاء الله تعالى. بالنسبة للزوج ديال ديك المريضة دائما يجي هنا إن شاء الله، المريضة ها هو إن شاء الله تعالى اللي عنده المرأة مريضة بالضيقة وهذاك الشيء. شكون الاخرين اللي قالوا لي؟ كاين السي عبد المنعم هنا. ها انت ان شاء الله يعني ها هو واحد الوليد غادي يديوه، يعني دارت له كل شيء الكواغات ودارت له الفيزا باش يمشي ان شاء الله لفرنسا باش يكون فما ان شاء الله يداوى، ولكن خصو باش يمشي ان شاء الله. هو السي سي سي سي لا سي رضوان، واه سي رضوان هنا ان شاء الله تبارك وتعالى. كاين شي واحد اخر ولا ما نعرفش؟ الفقيه غادي يدي الولد ديالو فين؟ بنتي راه كاع المصران ديالها في الرباط. هذا عندها المرات شي ويديروا لها مصران. عنده البنيه ديالو السرطان في المعي ان شاء الله، غادي يدوها للرباط. والاخ نتاعنا ها هو، الله يجازيكم بخير، اعينوه واعانكم الله، الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير. هك هذا الملف ان شاء الله، هذا اول ملف كامل ان شاء الله تبارك وتعالى، الله يجزيكم بخير يا رب. اللي سالنا الدعاء نسال الله تعالى ان يقضي حوائج الجميع، اللي مريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يعافيه، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هذه الاخت اللي تكلم على الوالد ديالها اللي سمح فيها، والان كبرت مع امها بعد ما طلق امها، وراه مزوج بواحد المراه ويتهلا غير في ولادو، هي ما يتهلاش فيها، ومنين يجي عندها ما وكتقول لك انا ما نقدرش نشوف فيها وكذا. انت ان شاء الله تعالى الى منين يجيك الوالد ديالك احسني اليه واستقبليه. وعلى كل حال انا كنقول واحد القاعده دائما تهلاو في هذه القاعده، وهي اطيع الله في من عصى الله فيك، من عصى الله فيك انت اطيع الله فيه. هو دار في ما دارش فيك مزيان وسمح فيك، ودرك راه يجي يبغي يشوفك، شوفيه واستقبليه. والاسلام ان شاء الله تبارك وتعالى باذن الله تبارك وتعالى، كل ما كنت مزيانه مع الوالد كل ما الله تبارك وتعالى جزاك على ذلك. فنسال الله تعالى ان يصلح الجميع يا رب، وصلى الله على حبيبنا محمد والله تعالى على